توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإقناع في مسائل الإجماع للإمام الحافظ أبي الحسن ابن القطان رحمه الله تعالى. قد أخذنا الإجماع في كتاب الإيمان، باب ذكر الإيمان ما هو، وباب ذكر صفة كمال الإيمان، وباب ذكر الإيمان يزيد وينقص ومن ارتكب كبيرة. وقفنا عند إيه؟ ذكر الإيمان بالله سبحانه وصحيح الاعتقاد في الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن أربعة أمور: يتضمن الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. يبقى يتضمن كام؟ أربعة أمور: إيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. طيب، قال رحمه الله: وأجمع السلف والخلف من أهل السنة أن العالم بما فيه من أجسامه وأعراضه محدث لم يكن ثم كان. ده إجماع السلف والخلف على إيه يا أخواني؟ على أن العالم كله بما فيه مخلوق وليس قديما قدم الذات كما تقوله الفلاسفة في تعدد القدم. يبقى اتفقوا على انه كل ما سوى الله عالم، وكل عالم كان بعد ان لم يكن، يعني فهو مخلوق. فعندنا خالق وعندنا مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق، وكل مخلوق فهو كائن بعد أن لم يكن. ماشي؟ وهنا يحسن النبه إلى مسألة حوادث لا أول لها، فإن البعض قد شنع على شيخ الإسلام بل وكفر شيخ الإسلام لما نفى هذه المسألة، فقالوا: أنت تقول حوادث لا أول لها، إذن أنت تقول بقدم العالم وبالتالي أنت كافر. مقصر شخصيا بهذه المسألة حينما قال حوادث لا أول لها، وقالوا: لا، الحوادث لها أول. شيخ الإسلام قال هذا، وقوله في ذلك صواب. ومراد شيخ الإسلام ليس أن العالم قديم قدم الذات، حاشا شيخ الإسلام أن يجهل تلك المسألة، وإنما شيخ الإسلام يبني أمره على قول الله عز وجل فعال لما يريد، وعلى أن الله لم يكن في زمان ما معطلا عن الفعل، بل لا يزال ربي يفعل ولا يزال ربي يخلق ويحدث في كوني وخلق ما يشاء. علمنا بتلك العوالم أم لم نعلم؟ علمنا بتلك المخلوقات أم لم نعلم؟ وإن القول بحوادث لها أول يفرض عليك سؤالين: السؤال الأول، ما أولها وما الدليل على ذلك؟ السؤال الثاني، أن ذلك يلزم منه تعطيل الله عن الفعل زمانا، فهل أنت قائل بذلك أن الله عطل عن الفعل زمانا، وما دليل ذلك؟ خلي بالك، أنا ببسط لك المسألة، مسألة طويلة بس ببسطها لك. اللي يقول في حوادث لها أول هنسأله السؤال ده، السؤالين دول، الأول ده إمتى وما دليله، لأنه لابد أن يدل عليه دليل. الحاجة الثانية، لو قلنا لها أول يعني إذا الله عطل عن الفعل زمانا. طب ايه الزمن ده وما الدليل؟ يبقى ان تقول حوادث لا اول لها ولكن لا يقطع. هو يقول لك بقى طيب ما هو لا اول لها اذن هي قديمة القدم الذات. نقول لا، لان الحوادث يعني المخلوقات غير الخالق، والمفعول غير الفاعل، فما وجد مفعول قبل فاعل، وما وجد مخلوق قبل خالق. فحينما اقول خالق ومخلوق واجب وجوده وهو الله، ومحدث وهو ما سوى الله سبحانه وتعالى، فمعناه ان الله كان ولم يكن شيئا ما، شيء ما. فالكاتب موجود قبل هذا الكتاب، قبل كتابتي هذا الكاتب موجود، والصانع قبل ما صنع. وعليه فإنه طالما أنت مؤمن بأن خالق مخلوق، يبقى إذن الخالق قبل المخلوق. أما أن تتدخل في أكثر من ذلك وتقول أول طلبناك بالدليل متى وما هو الزمان الذي عطل الله عز وجل فيه عن الفعل، فلا تفهم أنه يمكن أن يكون المخلوق قدم قدم الخالق أبدا، بل هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. وبالتالي شيخ الإسلام تكلم بالدليل، أثبت خالقا ومخلوقا، ومعنى خالق ومخلوق يعني واجب ومحدث، ولا يمكن يكون المخلوق في زمان الخالق. إنما لم يقل بحوادث أول لها لأنه لا دليل عنده، ولأن ذلك يقتضي نقصا وهو تعطيل الله عن الفعل، لأن تعطيل الله عن الفعل نقص. انتبهتم يا إخواني؟ هذا باختصار واحد يلخص المسألة دي كده، مسألة حوادث الأول لها دي. سيب مصطفى عايز تقولها؟ قول. تمام. تمام. طب لما يقول لك انما تقول حوادث الاول لها، دي معناها انك انت بتقول بقدم العالم. نقول طالما انك امنت ان في خالق مخلوق، فمعلوم ان المخلوق لم يكن زمنه زمن الايه الخالق، ولا قدمه قدم الخالق. نعم. طيب، واجبع ان لجميعه يعني المحدثات، لجميع العالم هذا، لجميع الكائن، لجميع الوجود، محدثا واحدا اخترع أعيانه وأحدث جواهره وأعراضه، يعني له خلق واحد. ولو الحافظ هنا استعمل ألفاظ أهل السنة فهو أفضل، وأجمع أن لجميع محدثا واحدا اخترع أعيانه وأحدث جواهره وأعراضه، جوهر العارض وكذا، ترك هذه الألفاظ المجملة هو الذي يتعين. ونستعمل نقول أجمع أن لجميع هذا خالق واحد هو الله سبحانه وتعالى، وأنه خلق الأعيان والأعمال وخلق كل شيء، الله خالق كل شيء، حتى أفعالي أنا الآن الله خلقها. طب خلق أفعالي إزاي يا أخوان؟ يعني أنا قرأت الدرس دي الله خلق إزاي؟ خلق في سبب هذه الأعمال وهو الإرادة والقدر. الإرادة والقدرة أعطاني إرادة وقدرة بهما أفعل، ولا يمكن يقع الفعل إلا بإرادة وقدرة، مستحيل. فلما خلق الله فيها الإرادة والقدرة فقد خلق الله عز وجل فيها السبب الفعلي، فالله خلق وخالق فعل، ولكن نسب الفعل إلي باعتبار مشيئتي وإرادتي، ولهذا أنا الذي أثاب وأنا الذي أعاقب وأجمع. حد حافظ الإجماعات اللي فاتت؟ احنا اوصلنا الدرس اللي فات بحفظ الاجماعات ديت، حد احفظها؟ يا سلفيون دي تحفظ يا اخوان، هذه اجماعات تحفظ، ويبقى كل درس الدرس سهلة. واجمعوا انه تعالى لم يزل قبل ان يخلقه واحدا، يعني قبل ان يخلق الخلق لم يزل واحدا حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أي لم يزل بصفاته سبحانه. الله عز وجل ما استفاد صفة أو اسما بعد خلق، فكان معطلا عن اسم الخالق حتى خلق فقيل خالق، لا، لا يزال ربي بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فلم يزدد الله عز وجل اسما لم يكن له، لم هي اسماءه سبحانه أزلية، فهو سبحانه الخالق والخالق هو، لم يكن معطلا عن هذا الاسم او خلق له هذا الاسم كما تقول معطلة، عليه من الله ما يستحقون. قالوا بأن اسماء الله مخلوق، ولهذا عندهم اذا قلت يا خالق فقد دعوت غير الله، لأن هذا الاسم مخلوق. قل يا من اسمه الخالق، يا من اسمه الخالق، إنما لو قلت يا خالق يبقى أنت دعوت مخلوق، لأن أسماء الله مخلوقة، فلو دعوت أسماء الله المخلوقة يبقى أنت دعوت مخلوقا وبالتالي فقد أشركت. إنما قل يا من اسمه الخالق، انظر إلى هذا الضلال المبين البعيد. طبعا برضو اقتصار هنا واحدا حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا كذا، الاولى ان هو دي صفات السبع، والاولى ان يخرج ايه عنها. لكن بعض أئمة السنة قد مثل بذلك وهم من علماء السنة، فليس دليلا يعني هم ما يذكر صفات السبع من باب التمثيل يبقى ده اشعاري، لا لا، ولكن هذا من باب التمثيل. نعم. وأجمعوا أنهم عرفوا ذلك، يعني عرفوا أسماء وصفاته بما نبههم الله عليه وبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة فيه. يبقى عرفنا الله وأسماء وصفاته عن طريق إخواني الرسل والكتب، وإن كانت الفطرة دلت على وجوده سبحانه وتعالى، لكن عرفنا الله ما يجوز وما يستحق من صفات الكمال والجلال وما ينزع عنه من صفات النقص، عرفنا ذلك من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأجمعوا أنه تعالى غير مشبه أو مشبه به، مشبه به من العالم، أي ليس كمثله شيء. أجمعوا على أنه إيه؟ ليس كمثله شيء. وإحنا سبق وقلنا بأن نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه، وإن كان جائزا لكن النفي بالتمثيل أفضل، أولا لأنه أسلوب القرآن، وثانيا بأن الله لم ينفي التشبيه وإنما نفى التمثيل، حيث إن التشبيه لابد من وجوده بين كل موجودين أو ذاتين. وأجمعوا أنه تعالى لم يزل موجودا قادرا عالما مريدا سميعا بصيرا متكلما على ما وصف به نفسه في كتابه وأخبرهم به رسوله ودلت عليه أفعاله. طيب، كان ولا يزال. وأجمع أن وصف بذلك شبهه بمن وصف به من خلق. طبعا هنا سقط الحقيقة أخلى بالعبارة، المهم أن هي كالسابقة ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. والأمة مجمعة على وجوب معرفة الله سبحانه، أي بتوحيد. إذا قلنا كده والأمة مجمعة على وجوب معرفة الله عز وجل بإيه؟ بتوحيده وأسمائه وصفاته وكذا، وأن هذا ذلك واجب، لأن هذا يتعلق بأعظم واجب وهو الله، معرفة الله سبحانه وتعالى. واتفق المسلمون على أن اعتوار الحوادث وتعاقبها على العالم دليل حدوثها، أن يعني تقلب الحوادث وتعاقب الحوادث دليل على الحدوث. ليه؟ وأنه لما كانت زائلة كان ذلك أمارة على حدوثها، ولا ينكر هذا مسلم. إيه الدليل على أن كل هذا الكون مخلوق؟ أنه كان بعد أن لم يكن ويزول بعد أن كان، وأما الله عز وجل فلا يجري عليه شيء من ذلك. طيب، نقف عند ذكر أسماء الله الحسنى ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب.